صحتم جميعا قائلين صلى الله عليه وسلم، فلماذا لم تذكروا الله وذكرتم محمدا؟ أسمعتم جهلا أفحش من هذا وحقدا أسود من هذا؟ العقيد يحقد على سيد الأنبياء والمرسلين. يا سيادة العقيد، لن نكون في يوم من الأيام مشركين، ولن نكون في يوم من الأيام منحرفين. إننا إذا احترمنا نبينا فإن الله أمرنا باحترامه، وقال وتعزروه وتوقروه. وإذا صلينا على نبينا فإن الله قال لنا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وإذا صلينا على نبينا فقد ذكرنا الله في الصلاة على نبينا، لأننا نقول صلى الله عليه وسلم. فعندما نصلي على الحبيب نلقى رب الحبيب. أسفي شديد، أسفي شديد عندما أرى بأس المسلمين بينهم شديدة، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. عندما ارى ان اليمن الجنوبية قد ركبت صواريخها الموجهة بامر من روسيا، وعندما اسمع ازيز الطائرات الامريكية على منطقة الخليج، وهذا كله تظاهر، انها الملحدة بنت الملحد عبدت البقر ارسلت الى روسيا تقول لها اذا قطعت الولايات المتحدة القمح عنك ساقوم انا بامدادك بالقمح. وقد وضعنا ايدينا في يديها وباركنا توليتها وارسلنا اليها مهنئين ومباركين. الحق اقول لكم اننا ما وضعنا يدنا في يد نظيفة ابدا، ما وضعنا ايدينا في يد نظيفة. ايها السادة، ان الولايات المتحدة لن تعمل لنا شيئا، ان الذي سينصرنا ويكون معنا دائما هو الله، هو الله، هو الله، هو الله، هو الذي ينصر المؤمنين. اما امريكا لو كان عندها قوة فلماذا تركت روسيا تعربد في عرصات الارض؟ وحزني شديد، حزني شديد، ففي المنطقة الشمالية الشرقية استعمل الشيوعيون الغازات السامة التي لا تدع طفلا ولا شيخا ولا امرأة ولا حيوانا ولا نباتا. وحرب الحشرات استعملت روسيا جميع الأسلحة المحرمة، استعملت حرب الحشرات، الحرب البيولوجية، وهي محرمة دوليا. لكن اذا كان الذين يحاربونهم هم اتباع محمد فليس هناك سلاح حرام عليهم، انهم يريدون ان يقضوا على لا اله الا الله. اسفي شديد، اسفي شديد على موقف السعودية ولم تستعد لاقتحام المعارك، ويقولون اننا نحمل امريكا المسؤولية الاولى للدفاع عن منطقة الخليج. امريكا اذا دافعت لا تدافع عن المسلمين، المسلمون هم الذين يدافعون عن انفسهم، مستعينين بالله، متوكلين على الله. يا اثرياء العرب، يا اغنياء العرب، ماذا ترك خالد بن الوليد بعدما مات ولقي الله؟ اتدرون ماذا ترك؟ ترك شيئين اثنين، ترك شيئين اثنين، ترك سيفه الذي كان يقاتل به في سبيل الله